كل الكون ابعاد جايز نتقابل في واحد فيهم يمكن نتفاهم في واحد فيهم يمكن تحبيني في واحد فيهم ولو خلتنا الدنيا بعاد برضه عادي كله بنصيبه علي توه مني واسيبه توهمني بلا سيبه يو ولو للكون ابعاد جايز نتقابل في واحد فيهم يمكن نتفاهم في واحد فيهم يمكن تحبيني في واحد فيهم برضه عادي كله بنصيب علي تومني واسيب